في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الطائف قيل إنهم في آخر الجلسة توقفوا قليلاً وقرأوا سورة الفاتحة على روح الملك فيصل، فهل هذا النوع من القراءة جائز لأن يؤدي جماعة أو مفرد؟ ما لا له أصل ويقرأ الأموات وغيرها ما لا له أصل، هذا ما أحدثه الناس. يعني عند بعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الجو لميت قاله جماعة وحكى بعضه قول الجمهور كما يصام على الصوم أو يصدق على المال، أقاسوا هذا على هذا فلا بد أن يقرأ الموتى جو لهم القراءة، ولكن أنا ما أعلم بدلة ما يدل على ذلك، والأولى ترك ذلك، الأولى أن يقرأ لنفسه ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين هذا هو القرآن، لكن أما أن يقرأ قراءة له بها الميت كالفاتحة أو البقرة أو غزوة كاملة ما أعرف له أصل، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا بأس بهذا، أن مثل ما يصدق على المال ومثل ما يتعالج ومثل ما يحج عنه أن هذا مثله قياسا عليه، وبعض أهل العلم لم يأخذ هذا القياس وقال لا يقاس العبادات، والأولى أن لا يقرأ أحد لأحد، بل يقرأ لنفسه ويدعو أن يغفر بما يتيسر من الدعوات الطيبة في نفسه والمسلمين، وهذا هو الأحوط والأولى بما أتاكم كلها الأمر واسع لأن هذا هو الصلاة أفضل صلاة بس يقول القيام على القرآن يعني كم فيها شوية من السؤال من أحد الأخوة.